توسطن به أي توسطن براكبهن جمعا وهم الأعداء الذين أغير عليهم. والقسم بالخيل على تلك الأوصاف لأجل التهويل وترويع المشركين بما أعد لهم من الجهاد وآلته. وجواب القسم هو قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود أي لكفور لنعمة ربه، وإنه أي الإنسان على ذلك الكفر لشهيد في فلتات أقواله وأفعاله، فيبدو منه على لسانه وفي تصرفاته ما يتضمن الشهادة على نفسه بكفر نعمة ربه. وإنه أي الإنسان لحب الخير وهو المال لشديد أي كثير الحب له، وحبه إياه حمله على البخل به فصيره كفورا. ذكر المصنف في تفسير قوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد أن الخير هنا المال، حمله حبه على البخل به فصيره كفورا، فأنتج هذا الخير الشر لأنه خير باعتبار قصده لا باعتبار أصله، فإن الخير نوعان، أحدهما الخير المطلق وهو ما يكون الخير فيه لأصله ومحله الأمور الدينية، والآخر الخير المقيد وهو ما يكون فيه الخير لقصده ومحله الأمور الدنيوية. ومن الثاني المال المذكور في الآية، فالمقصود بالخير في الآية المال، وعد خيرا باعتبار قصده أي فيما يحصل للإنسان به من نفع نفسه ونفع غيره، وقد تنقلب تلك الخيرية إلى شر ما الذي يدل على أن المال قد ينقلب شر؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فكان من منشأ خسرانه غلبة المال على قلبه حتى ألهاه ذكر الله عز وجل في آيات أخرى. فإذا غلب حب المال على القلب ولم ينتفع به العبد بإخراجه في الوجوه الشرعية في نفع نفسه أو غيره فإنه ينقلب شرا عليه وعدوا له. نعم. قلتم وفقكم الله. ولهذا قال الله تحذيرا له وتخويفا أفلا يعلم هذا الكفور عن عقابه إذا بعثر ما في القبور أي أثير ما فيها وأخرج الله الأموات منها وحصل ما في الصدور فجمع وأحصي ما فيها من كمائن الخير والشر إن ربهم بهم يومئذ لخبير أي مطلع على أعمالهم ومجازيهم عليها، وخص خبره بيوم القيامة حين تبعثر القبور ويحصل ما في الصدور، مع أنه خبير بهم في كل وقت لأن المراد الجزاء بالأعمال الناشئ عن علم الله بهم واطلاعه عليهم. ذكر المصنف في تفسير قوله تعالى إن ربهم بهم يومئذ لخبير ما يدل على أن المراد بالخبر هنا هو خبر الجزاء، بما يجري على العبد من ثواب أو عقاب على عمله، وليس المراد بالخبر خبر العلم والاطلاع لأن خبر الله بأعمال الخلق لا يختص بيوم القيامة فقوله تعالى إن ربهم بهم يومئذ لخبير أي خبير بما لهم من جزاء في الثواب والعقاب، وهذا من أوضاع الخبر والعلم في القرآن الكريم أنه يطلق ولا يراد به نوع العلم والخبر، بل يراد به الجزاء على ما ذكر معه من عمل، كقوله تعالى في سورة البقرة: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي علم جزاء لا علم اطلاع. فهو وإن كان يدل على علم الاطلاع، لكن يراد منه ما هو فوقه وهو علم الجزاء، لأن علم الاطلاع لا يختص بالنفقة والنذر، بل هو عام في جميع الأفراد من الأعمال التي تصدر من الإنسان. فلما خص المذكوران بإرادهما في الآية علم أن قوله فإن الله يعلمه يعني علم جزاء عليه، وهذا يفيد مدح المذكورين معه. فهو حث على الخلق أن ينفقوا النفقات وأن ينذروا النذور، فهذه الآية من دلائل ما يدل على أن من النذر ما هو نذر مطلوب يتعبد الله عز وجل به، لأنه من محبوباته، على ما تقدم بيان حقيقته في شرح ثلاثة الأصول. نعم. قلتم وفقكم الله: تفسير سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. القارعة من أسماء يوم القيامة لأنها تقرع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها، ولهذا عظم شأنها وهول أمرها بقوله: القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ فأي شيء هي هذه القارعة؟ وأي شيء أعلمك بها؟ ثم ذكر المصنف وفقه الله أن الله عظم شأن يوم القيامة وهول أمره بما ذكره من آيات ثلاث في صدر السورة، ووقع ذلك من وجهين. أحدهما المبادرة بذكر القارعة في استفتاح السورة، في قوله القارعة، فالمفاجأة بذكرها بدارا لتعظيمها، كقول المرء في أول كلامه الحرب، على إرادة تعظيمها وتهويل شأنها. والآخر في تكرار الاستفهام عنها في الآيتين الثالثة والثانية والثالثة، في قوله ما القارعة وما أدراك ما القارعة. قلتم وفقكم الله. ثم أخبر عنها فقال: يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث، أي المنتشر. والفراش فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا، وهو المذكور في قوله تعالى: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وتكون الجبال كالعهن، أي الصوف المنفوش المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض. ذكر المصنف وفقه الله في تفسير قوله تعالى كالفراش المبثوث ما يدل على أن المقصود بالفراش جنس منه لا جميع أفراده، فأصل الفراش ما يطير ويتور في الفضاء، ومنه فرخ الجراد، ففرخ الجراد فرد من أفراد جنس الفراش. والحال المذكورة منه هنا حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا، أي إذا كملت مدة حضانة البيض ثم تفقس البيض فإنه يخرج الجراد الصغير يركب بعضه بعضا من مبادرته إلى الخروج، كما ذكر الله في الآية الأخرى: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. فالفراش هنا هو الجراد، والمبثوث يفسرها قوله منتشر في آية سورة القمر. نعم. قلتم وفقكم الله. وفي ذلك اليوم تنصب الموازين، فأما من ثقلت موازينه برجحان حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية، أي حياة مرضية في جنات النعيم. وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته فأمه هاوية، أي مأواه ومسكنه النار، تكون له بمنزلة الأم التي يأوي إليها ويلزمها، كما قال تعالى: إن عذابها كان غراما، أي ملازما أهلها. وذكر المصنف وفقه الله أنه في ذلك اليوم تنصب الموازين، أي تجعل مرفوعة ظاهرة بين أيدي الخلق، وجمع الموازين تبعا للمذكور في الآيتين، في قوله فأما من ثقلت موازينه، وفي قوله وأما من خفت موازينه. وإلا فالميزان المنصوب في الآخرة واحد في أصح أقوال أهل العلم. وذكر جمعه لماذا؟ أحسن، باعتبار تعدد الموزون فيه، وجمع باعتبار تعدد الموزون فيه، فلما كثرت أصناف الموزونات في الميزان قيل موازين، فلما كثرت أصناف الموزونات في الميزان قيل موازين، فالتعدد باعتبار ما يوزن فيه لا باعتبار آلة الوزن، فآلة الوزن هي واحدة. أحسن الله عليكم. قلت موفقكم الله، وعظم أمرها فقال: وما أدراك ما هي؟ ثم فسرها. طيب لماذا وقع في القرآن الموازين، ما وقع في القرآن الميزان؟ لماذا؟ هل في القرآن الميزان؟ نعم. نعم، هذا ماذا يفيد؟ ماذا يفيد هذا الحديث؟ أن الميزان واحد. نعم، نحن نتفق معك، لكن نسأل: لماذا لم يقع في القرآن إلا الجمع؟ نعم. إيش؟ إيه، لا، الميزان هذا غير الميزان هذا. الميزان هذا دنيوي وذاك أخروي. تكلم عنه عبد الله. طيب وليش يعظم شانه؟ ليش يعظم شانه؟ وجوابه أنه وقع كذلك في القرآن لأمرين: أحدهما تعظيم شأن الميزان، تعظيم شأن الميزان، لأن القرآن أنزل لهداية الخلق ووعظهم وإرشادهم، لأن القرآن أنزل لهداية الخلق ووعظهم وإرشادهم، فالمناسب لمقصود الوعظ والهداية والإرشاد التهويل بالجمع، فالمناسب لمقصود الهداية والوعظ والإرشاد التهويل بالجمع. والآخر لأن الموزونات في أصح الأقوال تتناول ثلاثة، لأن الموزونات في أصح الأقوال تتناول ثلاثة، هي الأعمال وعمالها وصحائف العمل، هي العمال وأعمالهم وصحائف العمل. فلما تعددت الموزونات باعتبار أصلها فضلا عن كثرة أفرادها جمعت الموازين في القرآن الكريم. هذا نوع من تصريف القرآن، نوع آخر غير تصريف القرآن في نفسه، تصريف القرآن باعتبار تعلقه بالسنة، هذا ميدان أوسع، مثل كلمة الطواغيت. هل وقع الجمع في القرآن؟ الجواب لا، ليس في القرآن الطواغيت، وإنما فيه الطاغوت. وأما في السنة فوقع ذكر الطواغيت في غير حديث، فهذا له معنى في أشياء أخرى يعلم بها الناظر أن في علم الكتاب والسنة شغلا عن كل شيء، أن في علم الكتاب والسنة شغلا عن كل شيء، وأن من أدمن النظر فيهما لم يسعه النظر في غيرهما، وإنما يحتاج إلى غيرهما آلة للوصول إلى فهمهما. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله وعظم أمرها، فقال: وما أدراك ما هي؟ ثم فسرها بقوله: نار حامية، أي شديدة الحرارة من الوقود عليها. وصح في الحديث أن حرارتها تزيد على حرارة نار الدنيا 70 ضعفا. قوله: من الوقود عليها بضم الواو، أي الإيقاد، أي الإيقاد، فمن شدة الإيقاد عليها تكون شديدة الحرارة. أما الوقود بفتح الواو فهو ما توقد به النار، أي ما تشعل به النار، فهو ما توقد به النار أي ما تشعل به النار من الناس والحجارة، من الناس والحجارة. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تفسير سورة التكاثر عن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي. قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأمضيت. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم العمل. رواه أحمد وإسناده صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول الله تعالى موبخا المشركين ومحذرا عباده المؤمنين: ألهاكم، أي شغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله، التكاثر بينكم وهو التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا، كالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وحذف المتكاثر به ليشمل كل ما يكاثر به. قوله: وحذف المتكاثر به ليشمل كل ما يكاثر به، فأخبر الله عن حالهم من التكاثر بينهم، أي التفاقر بينهم فيما يرغب فيه، ولم يذكر أفراد المتكاثر به ليشمل كل شيء يقع به التكاثر مما يعرفون ومما لا يعرفون. فمما يعرفون إيش؟ المال والبنون. ومما لا يعرفون سيارات المراكب، هذه مما لا يعرفون عدد المتابعين في التويتر، هذا لا يعرفونه، ما كانت تعرفه العرب. الآن الناس صاروا يتفاخرون بالكثرة، يقولون فلان عنده 10 ملايين أو 15 مليون أو 200 ألف، هذا لا يجدي عليه ولا عليهم شيئا، فهو لا يفيد القبول له ولا يفيد انتفاعهم به. فإن أكثر من يتابع في العالم هم الممثلون والفنانون، فهؤلاء يبلغون ملايين مملينة. فالناس النافعون للخلق من المعلمين والمفكرين والمثقفين والعلماء على اختلاف الحضارات من المسلمين وغيرهم لا يحظون بعدد كبير، فهو لا يدل على اختصاص هؤلاء بشيء يبدونه للخلق فيهم منفعة، كما أنه لا يدل على قبولهم، فإنه ليس المراد بالقبول كثرة الأعداد، لكن المراد بالقبول ما يوجد عند الناس من الرضا له، ما يوجد عند الناس من الرضا له. وكما قال الأوزاعي: كان عطاء أرض الناس عند الناس، ولم يكن يجلس إليه سوى 7 أو 8. فهذا من أنواع التكاثر التي لم تكن العرب تعرفها، وهي مما تشغل به القلوب ويشعل به وقود الفتن بين الناس في منازعاتهم. ثم ذكر المصنف أنواعا من المتفاخر به مما جرت به عادة الناس، فقال: كالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وخص هذه الأعيان لأنها هي شد الدليل أحسن، لأنها هي التي غرس في فطر الناس محبة شهوتها. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. نعم. قلتم وفقكم الله، ولم تزالوا على تلك الحال حتى زرتم المقابر، بأن متم فدفنتم فيها وصرتم إليها، وإنما جعل المقام في البرزخ زيارة لأن المقصود منه النفوذ إلى الدار الآخرة، فجعلهم الله زائرين لا مقيمين، والبعث والجزاء يكونان في تلك الدار، ولهذا توعدهم بقوله: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون سوء عاقبة تكاثركم وتشاغلكم عن عبادة ربكم، وكرر الجملة مبالغة في التهديد وزيادة تأكيد في تحقق الوعيد، ثم زجرهم عن غيه مرة أخرى فقال: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون علما ثابتا في القلب ما تستقبلون بعد الموت لما ألهاكم التكاثر عن عبادة الله. ذكر المصنف وفقه الله تفسير علم اليقين بقوله: أي لو تعلمون علما ثابتا في القلب. فأصل اليقين الاستقرار والاطمئنان إلى الشيء، فأصل اليقين الاطمئنان الاستقرار والاطمئنان إلى الشيء، ومراتبه ثلاث: الأولى علم اليقين وهو العلم الثابت في القلب، والثانية عين اليقين وهو العلم المشاهد في الحس، وهو العلم المشاهد في الحس، والمرتبة الثالثة حق اليقين وهو العلم الناشئ من الوصول إلى المعلوم، وهو العلم الناشئ من الوصول إلى المعلوم، كما يكون من مصير الخلق في الآخرة إلى جنة أو نار. فإن يقيننا بها الآن يسمى علم اليقين، فإذا أقبل عليهما الخلق فرأوهما سمي هذا عين اليقين، فإذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار صار هذا حق اليقين. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، ثم أقسم الله فقال: لترون الجحيم، والجملة جواب قسم محذوف تقديره: والله لترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين. ثم أكد القسم بقسم آخر فقال: ثم لترونها عين اليقين، أي عيانا بأبصاركم، وذلك قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فإذا رأيتموها سئلتم حينئذ عن النعيم، وهو المذكور في قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي فليسألنكم الله عما تنعمتم به في دار الدنيا أشكرتم أم كفرتم. عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما عن أبيه أنه قال: لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الزبير: يا رسول الله، وأي النعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء؟ قال: أما إنه سيكون. رواه الترمذي بسند حسن. قوله في الحديث: وإنما هما الأسودان التمر والماء، جعل السواد وصفا لهما تغليبا لصفة التمر، تغليبا لصفة التمر، فالتمر هو الذي يوصف بالسواد، وخاصة تمر الحجاز ففيه سواد، وأشده عجوة المدينة، وأشده عجوة المدينة، فجعل الماء موصوفا بالسواد باعتبار تغليب وصف التمر المذكور معه عليه، فقيل الأسودان التمر والماء، وهما لهما اسم الأسودان من المطعومات، ومن اللوادغ ما يسمى بالأسودان، وهما إيش؟ وهي الحية والعقرب، باعتبار تغليب وصف الحية أم العقرب؟ ها؟ العقرب. طيب هذا اسألوا عنه الحجازيين، لأن من قواعد فهم الخطاب النظر إلى لغة أهل الحجاز، ووقعت في هذا أحاديث تفسيرها على غير هذا غلط، من أشهرها ما ذهب إليه أبو عبد الله بن القيم أن قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحمى من فيح جهنم أبردوها بالماء، أن هذا لأهل الحجاز لأنهم هم أهل البلاد الحارة التي ينتفعون بها بتخفيف الحرارة بالماء دون غيرهم، فلا يكون نافعا في غيرهم، وله أثر في فهم أحاديث أخرى. ومن هذا الجنس هذا الحديث المذكور في قتل الأسودين، اقتل الأسودين في الصلاة. نعم. قلتم وفقكم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم ضيافا مني. قال: فانطلق فجاءهم بعتق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا من هذه. وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العتق وشربوا، فلما شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. قوله في الحديث: فجاءهم بعذق، العذق من النخلة بمنزلة الجذع من غيرها، فيه بسر وتمر ورطب، وهذه مراتب ثلاث لثمرة النخل. المرتبة الأولى البسر، وهو البلح الخالص، البلح الخالص الذي لا رطب فيه، فلا رطوبة فيه. والمرتبة الثانية التمر، وهو ثمرة النخل، وهو ثمرة النخل التي ذهبت رطوبتها فيبست وجفت، التي ذهبت رطوبتها فيبست وجفت. والمرتبة الثانية الرطب، وهي ثمرة النخل التي يكون فيها بلح وتمر، وهي ثمرة النخل التي يكون فيها بلح وتمر. فالرطب متوسط بينهما، فمبتدأ ثمرة النخل إيش؟ بسر، ومنتهاها تمر، وبينهما رطب. نعم. صلى الله عليه. قلتم وفقكم الله. تفسير سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استفتح الله هذه السورة بالقسم فقال: والعصر، وهو الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس. ذكر المصنف وفقه الله تفسير العصر بالآية بأنه الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس، اعتدادا بكونه لغة الخطاب الشرعي، فإن المعهود في لغة الكتاب والسنة إطلاق اسم العصر على إرادة آخر النهار، وإن كان في الوضع اللغوي يتناول غيره، وإن كان في الوضع اللغوي يتناول غيره. فالعصر مثلا في اللغة يكون اسما للدهر كله، لكن خطاب الشرع إذا ذكر فيه اسم العصر لا يراد به إلا الوقت المعروف آخر النهار. ومنه سميت الصلاة التي تكون بعد الظهر صلاة العصر، لأنها واقعة في مبتدأ الوقت الكائن آخر النهار الذي يسمى عصرا. ومن قواعد فهم الكتاب والسنة الاعتداد بلغتهما، فيفسر بلغة الكتاب والسنة. ذكره ابن تيمية الحفيد في مقدمة أصول التفسير، وصاحبه أبو عبد الله بن القيم في مفتاح دار السعادة، ولهما مواضع متفرقة من كلامهما في هذا في كتبهما. نعم. قلتم وفقكم الله. والمقسم عليه إن الإنسان لفي خسر فكل الناس في خسر أي هلكة ونقصان، ثم استثنى من الخسر الذين اتصفوا بأربع صفات هي المذكورة في قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصفة الأولى الإيمان، وإنما يدرك أصله وكماله بالعلم. والثانية العمل الصالح، وبهما يكمل الإنسان نفسه. والثالثة التواصي بالحق يأمر بعضهم بعضا به. والرابعة التواصي بالصبر على أمر الله، وبهما يكمل الإنسان غيره. ما معنى قوله وإنما يدرك أصله وكماله بالعلم في تفسير الإيمان؟ قال فالصفة للإيمان وإنما يدرك أصله وكماله بالعلم. في إيش؟ في أصله وكماله. لا يكون الإيمان في أصله وكماله إلا بعلم، فإن الإيمان له مرتبتان، إحداهما أصل الإيمان، والأخرى كمال الإيمان. فأصل الإيمان ما لا يكون العبد مسلما إلا به، وكمال الإيمان ما يكون العبد مسلما دونه، لكنه يدخل في حقيقة الإيمان الكامل، أي الدين الكامل للإنسان. فوصول الإنسان إلى الإيمان أصلا أو كمالا لا بد فيه من العلم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تفسير سورة الهمزة: بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع ماله وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، في عمد ممددة. هذه السورة مستفتحة بالوعيد، ففاتحتها ويل، كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال، لتعديتها باللام في قوله: لكل همزة لمزة. فتقدير الكلام ويل له. ذكر المصنف وفقه الله أن هذه السورة استفتحت بالوعيد، أي بكلمة دلت عليه، هي كلمة ويل، ولذلك قال: ففاتحتها ويل، كلمة وعيد وتهديد. والحديث المروي في كون ويل واديا من أودية جهنم لا يصح، والمعروف في كلام العرب أنهم يريدون بها التهديد والوعيد. وفي كلام العرب خمس كلمات استوت في مبناها ومعناها: الأولى ويل، والثانية ويح، والثالثة ويك، والرابعة ويب، والخامسة ويس. فهذه كلمات الخمس يراد بها التهديد والوعيد، لا سادس لها، ذكره ابن خالوي في كتاب ليس. نعم. أحسن الله منكم. قلتم وفقكم الله: وهو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، واللماز من يعيبهم بقوله ويطعن عليهم بالعبارة، والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة. ومن صفة ذكر المصنف الفرق بين الهمزة واللمزة بقوله: وهو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، ثم قال: فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، واللماز من يعيبهم بقوله ويطعن عليهم بالعبارة. فهما يشتركان في عيب الناس ويفترقان في آلة العيب، فهما يشتركان في عيب الناس ويفترقان في آلة العيب. فآلة الهماز إيش؟ الإشارة، وآلة اللماز اللسان بالعبارة، وآلة اللماز اللسان بالعبارة. كيف الإشارة؟ ايش رايك في فلان؟ يقول كذا، هذا إشارة، يعني خلك منه، أو يحرك لسانه أو نحو ذلك، هذا من الإشارة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قلتم وفقكم الله: ومن صفته حرصه على جمع المال وتعديده، فذكره الله به فقال: الذي جمع ماله وعدده،

فهناك من المخلوقات ما لا شر فيه كالجنة، فالاستعادة هنا بالمخلوقات التي فيها شر. نعم. السلام عليكم. قلتم وفقكم الله، ثم ذكر بعض أفراد المخلوقات المشتملة على شر فقال: ومن شر غاسق إذا وقب، وهو الليل إذا استحكم ظلامه لما فيه من انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. وعند الترمذي بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال: يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، فجعل القمر علامة له. ومن شر النفاثات في العقد، وهي الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق اللطيفة في العقد المشدودة عليه. ومن شر حاسد إذا حسد، وهو من يكره وصول النعمة إلى محسوده استعاذ منه إذا ثار حسده وبرز. قوله وهو من يكره وصول النعمة إلى محسوده فيه بيان أن الحسد لا يلزم منه اقترانه بتمني زوال النعمة، لكنها مرتبة من مراتبه. فأصل الحسد كراهية وصول النعمة إلى أحد من الخلق، فمتى وجد هذا المعنى عد العبد حاسدا وإن لم يتمنى زوال النعمة عن من هو فيها، فإذا تمنى ذلك كان حاسدا، حسدا أشد من مجرد من يكره وصول النعمة، فالحسد وأهله مراتب ودرجات. قلتم وفقكم الله. وقد تضمنت هذه السورة الاستعاذة من أنواع الشرور عموما ومن وصولها خصوصا. قلتم وفقكم الله تفسير سورة الناس: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. مستهل هذه السورة كسابقتها، فإن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول متعوذا، فقال له: قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الناس، وهو سيدهم المالك المصلح لهم، ملك الناس، وملكه من ربوبيته لكن أفرد لجلالة موقعه، إله الناس معبودهم بحق، من شر الوسواس الخناس وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه. فإذا استعاذ منه العبد تأخر واندفع عنه، فالخناس هو المتأخر المندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه، ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس. قوله الذي يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه، فيه تفسير الوسوسة. فالوسوسة إلقاء خفي من الشيطان يحسن به الشر ويقوي إرادة العبد له، يحسن به الشر ويقوي إرادة العبد له، ويقبح الخير ويثبطه عنه، ويقبح الخير ويثبطه عنه أي يخذله ويمنعه من القيام به. فإذا استعاذ منه العبد تأخر واندفع، فاسم الخنس مأخوذ من التأخر والاندفاع، ويكون ذلك إذا ذكر العبد ربه. فإذا ذكر العبد ربه فإن الشيطان يتراجع ويندفع عن قلب العبد. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله وسددكم ونفعنا بعلمكم: تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعي لنفسه ولمن شاء الله من خلقه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين، في 8 شوال 340 بمدينة الرياض، حفظه الله دارا للإسلام والسنة. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان معاني الكتاب على ما يناسب المقام، ونستكمل بعد الصلاة البرنامج العلمي بشرح كتاب القواعد الأربع. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع، لمن سمع الجميع، تفسير الفاتحة وقصار المفصل بقراءة غيره، صاحبنا فلان ابن فلان الفلاني يكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة السبت 25 من شهر جماد الأولى 37 في مسجد مصعب بن عمير بمدينة الرياض. وهذا آخر هذا المجلس، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.